يقول السائل: لقد كنت في بلد مجاور لنا قبل فترة ورأيتهم يقنطون في صلاة الفجر، فهل لي أن أقنط معهم؟ أقول في صلاة الفجر غير مشروع، جعله بعض العلماء، قاله بعض العلماء، لكن الصواب أنه حق، وإنما يقولون في دواجنه وفي قنوت المسجد وفي النواجذ أنه يجسد نازلة من حروب، لقد قنط ولي الأمر يدعو على أعداء الله أو في المسجد قنوت المسجد. أما قنوت صلاة الفجر قد جاء في حديث ضعيف ومن بعض الناس أنه صحيح وصار يقنط فيه الفجر، لكن إذا كنت صلي معهم قنط معهم لأنه شبهة، صل معهم وصلاتها لصلاة الجماعة ولا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.